أنا وقفت وسألت نفسي لماذا كان تأليف المختلف مما ترضاه الروح الإنسانية، ولماذا نأنس إذا وجدنا الضدين يلتقيان؟ بلاش الضدين، لماذا نأنس إذا وجدنا المتباعدين متقاربين؟ ما هو علمني البحث عن علة العلم. ما هو إيه؟ عن إيه؟ عن علة العلم. وأنا وقع في نفسي شيء كتبته ولا يزال في نفسي، وهو إن طبيعة النفس الإنسانية أنها تتوجس من الغربة التي تراها في الأشياء، من الإيه؟ الغربة التي تراها، وأنها تميل بطبعها إلى أن ترى الألفة مكان الاختلاف، وأن ترى الحب مكان البغض، وأن ترى التقارب مكان التباعد. فأي شاعر أو أي كاتب يكشف الغربة، يزيح الغربة التي بين شيئين، ويجعل الشيئين المتباعدين في الظاهر متقاربين في الباطن، ويجعل إيه؟ ايه هو ده هو بيلبي اشواق الروح الانسانيه التي خلقت وهي نزاعه الى التوحيد، التي خلقت وهي نزاعه تريد ان ترى الاشياء متالفه صادره من مصدر واحد، وحدة الحق منعكسة على وحدة المخلوق، وحدة الخالق منعكسة على، فكأن أشواق الروح الإنسانية هي في أن ترى القشرة التي تباعد بين الأشياء، والتي تفصل الأشياء، والتي بها تتنازع الأشياء، والتي بها إيه؟ ترى هذه القشرة قد نزعت، ونزعتها العقول الحية والقلوب الحية، وصار المتباعد متقاربا، وصار المتنازع متعانقا، وهكذا. لأن أنا وجدت هذا مش كلامي أنا فقط، إنما الذي ألهمني به الكلام أنني دايما وجدت كلمة التعانق بين المتباعدات. الله، تعانق. طب تقول التقارب وخلاص، ها؟ ما تقول التقارب وخلاص، كأن المتباعدات لما زالت الجفوة التي بينها تعانقت، ها؟ وكأنها كانت تنتظر لحظة زوال الجفوة، وكأنها كانت إيه؟ وهكذا. يلا.